على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: سؤال: هل الأرض كرة أم مسطحة؟ جواب: كرة ومسطحة. فالأرض جرم كبير لا ينافي تسطيحها كرويتها لتباعد أكناف بعضها من بعض. سؤال: متى تكتب الملائكة قسمة الإنسان السابقة في علم الله القديم؟ جواب: قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه يكتب الملك بأمر الله أجله ورزقه، وشقي أو سعيد، وما هو لاقيه في مستقبله. سؤال: هل للإنسان مدخل في أفعاله؟ الجواب: نعم، فالإنسان له اختيار للفرق الضروري بين حركة الارتعاش وحركة البطش، وعلى فعله بقصده وتعمده يثاب ويعاقب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. والتفريط اعتمادا على القدر جهل، فالذي على العبد أن يسعى في الصالحات ولا يتجاوز خطته إلى التكلف فيما أخفاه الله عنه من أنه المقدور أو غير المقدور، ثم الرجوع إلى القدر يكون عند الطاعات من غير كسل، وبعد المصائب لا عند الذنوب، فهو سوء أدب ومن غرور الشيطان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال الذي أورده بن عزوز رحمه الله تعالى: هل هو متعلق بالعقيدة أم ليس متعلقا بالعقيدة؟ الواقع أنه ليس له تعلق بالعقيدة، لكنه أورده لأنه نشب خلاف في الآونة الأخيرة بين العلماء، فهو خلاف حديث وليس خلافا قديما في مسألة كروية الأرض، هل الأرض كرة أم مسطحة. بعض العلماء المعاصرين قال إن الأرض سطح ليست كروية، وبعضهم قال إنها كروية. حينما تكلم من تكلم ممن هو متخصص في هذا المجال في العلوم الجيولوجية وغيرها، كان لعلماء الإسلام البحث والنظر في مسألة كروية الأرض أم لا، فانقسموا قسمين: منهم من قال الأرض مسطحة وليست كروية، واستدلوا بآيات، الآيات التي ذكرت بسط الأرض ومدها وفرشها، قالوا هذا مما يدل على أنها مسطحة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، فرشناها فنعم الماهدون، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. آيات استدلوا بها، الذي كذلك مد الأرض في جزء من آية: مد الأرض وجعل فيها رواسي. إذن اختلف، فابن عزوز رحمه الله يقول كرة ومسطحة، كرة ومسطحة، فهي كروية فعلا، كروية فعلا، والقرآن قد دل على ذلك أيضا. القرآن دل على أن الأرض مكورة، صح؟ نعم. قال الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. هذه استدل بها من أهل العلم من يرى أن الأرض كرة، قالوا لأن الليل والنهار يردان على الأرض، فشبه الليل والنهار بالثوبين. شوف، الليل والنهار كأنهما ثوبان لهذه الأرض، فإذا كان النهار يكور والليل كذلك، دل على أن ما أحاط هذا الثوب به شو؟ كروي الشكل. وهذا استنباط قوي جدا، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فالأرض كروية ومسطحة، ولهذا قال كرة ومسطحة، فابن عزوز رحمه الله وافق القول الثاني من أهل العلم. لكن لو ظل بعضهم متشبثا ببعض الأدلة التي تدل على أن الأرض سطح فقط وليست كروية، هل يضلل؟ لا يضلل. ولهذا هذه المسألة تعد من الفروع، يعني من فروع المسائل، حتى وأن أدخلها ابن عزوز في المسائل العقائدية تعد من فروع الفروع، فروع العقيدة. لو واحد من أهل العلم تشبث قال لا لا لا هذا غير صحيح، والأمريكان هم الذين قالوا هذا، والأوروبيون، والأرض مسطحة، نقول لا ننكر عليه. كمسألة الصعود على القمر، هذه تكلم فيها أيضا بعض العلماء. الشنقيطي رحمه الله له موقف، ابن إبراهيم وغيره من علماء المعاصرين أنكروا هذا، قالوا هذا غير صحيح، هذه أكذوبة. استدل بعضهم لا تنفذون إلا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وفسر السلطان بالعلم، وهذا ليس بصحيح، لأن المسألة أو لأن الآية في سياق الكلام يعني اليوم الآخر، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكم فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فالمعنى الصحيح أن الله إذا جمع الجن والإنس لا يستطيع أحد أن ينفذ. طيب، أما مسألة الصعود فإذا تمكن الإنسان من ذلك بفتح من الله عليه لا مانع، لا مانع. قال كرة ومسطحة في الأرض جرم كبير، الجرم مفرد أجرام وهو الكوكب، لا ينافي تسطيحها كرويتها لتباعد أكناف بعضها من بعض. طيب، ثم قال سؤال: متى تكتب الملائكة قسمة الإنسان السابقة في علم الله القديم؟ قسمة الإنسان، التقدير من مراتب الإيمان به الإيمان بالكتابة، فالله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو. ومرتبة الكتابة دل عليها الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ المذكور في كتاب الله كل ذلك مما يدل على الكتابة. وقد تقدم الكلام عن القلم وأنه أول ما خلق الله من إيش؟ من العالم السفلي، من العالم السفلي. طيب، هناك كتابة يتولاها القلم وقد تولاها حينما قال له اكتب فكتب القلم مقادير كل شيء، وهناك كتابة. إذن هذه كتابة متى كانت؟ في الأزل، في علم الله عز وجل، متى شاء حينما خلق الله القلم. هناك كتابة ثانية، كتابة عمرية. كتابة ثلاثة أنواع: كتابة أزلية تعلقت بمشيئة الله في علم الله، طبعا أزلية ليس لها بداية، لا نقول أزلية من كل وجه، الأزلي من كل وجه، الأزلي هو الذي لا يزال أبدا، بمعنى أنه ليس له ابتداء وليس له انتهاء، كصفات الله نقول إيش؟ أزلية. طيب، لكن البداية موجودة، إن الله خلق السماوات والأرض، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا هو التاريخ أول ابتداء الكتابة. طيب، ثم تأتي الكتابة الثانية وهي الكتابة العمرية، وهي التي يتولاها الملك بأمر الله، وقد دل عليها الأحاديث الصحيحة المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ابن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم. متى تكون هذه الكتابة؟ تكون إذا تم للإنسان في بطن أمه 4 أشهر. إذا تم له 4 أشهر أرسل الله عز وجل إليه الملك، كما في حديث أبي عبد الرحمن بن مسعود، عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، احسب، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 في 3 120، هذه 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك. هذا الملك يسميه العلماء بملك الأرحام، ملك الأرحام، وكله الله تبارك وتعالى بهذه الوظيفة، لأن الملائكة جنود من عند الله، كل ملك أو كل صنف أو كل طائفة وكلها الله تبارك وتعالى بش بعمل معين، ثم يرسل إليه الملك. طيب، على ما قرر ابن عزوز قال هنا، قال الجواب: قبل نفخ الروح فيه في بطن أمه يكتب الملك، فهل هذا قبل النفخ أم بعده؟ لأن الذي اشتهر في حديث ابن مسعود قال: فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالأحاديث صرحت ثم يأمر بنفخ الروح فيه، متى تكون الكتابة؟ ها؟ نرجع للحديث، فيؤمر ب4 كلمات، فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، الظاهر أن ذلك بعد نفخ الروح، إلا أن يعول ابن عزوز رحمه الله على بعض ألفاظ الأحاديث التي دلت على أن الكتابة متقدمة على نفخ الروح، العكس يعني، العكس، إما أن يكون تعويله على بعض الروايات، أو أن يجاب فيقال إن ذلك لا يقتضي الترتيب، لأن الواو هل تقتضي الترتيب دائما؟ لا، قد لا تقتضي الترتيب، صحيح؟ تقتضي، لأنها عاطفة، تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم أو الخبر، ولكن لا تقتضي الترتيب، واضح؟ طيب، إذن الذي أراد أن يقرره ابن عزوز هو هذه المسألة، مسألة الكتابة العمرية، متى هذا؟ إذا تم في بطن الإنسان، في بطن الأم للإنسان 4 أشهر تنفخ فيه الروح، ولذلك قبل أن تنفخ فيه الروح ليس بإنسان، ويترتب على ذلك مسألة فقهية، إذا سقط قبل نفخ الروح فيه هل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ لا، لأنه ليس بإنسان، لكن إذا نفخت فيه الروح فمحل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال إنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويدفن مع المسلمين، لأنه ترجى له شفاعة يوم القيامة، ترجى شفاعته، حتى قال بعض الفقهاء باستحباب العقيقة عنه، أي قول فيه شيء من النظر، لكن قال بذلك بعض أهل العلم، ولكن قول فيه نظر في الواقع، لأنه ما خرج حيا، هل خرج حيا؟ لم يخرج حيا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما، لأن الصحابيات قطعا هناك من أسقطت جنينها، فلم يثبت عنه حرف في السنة أنه شرع العقيقة لمن للسقط. طيب، كيف الميراث؟ لا يرث، ولد ميتا. طيب، إذن يؤمر الملك 4 كلمات بكتب هذه الأمور، هذه كتابة عمرية، كل إنسان كتبت له هذه الأمور 4 مقدرة، لا تزيد ولا تنقص، لكن يرد عليك، لأنه مش قال هنا أجله ورزقه، إذا كان الأجل قد كتب وحدد السن والعمر الذي سيعيشه الإنسان. نأتي لبعض الألفاظ الأحاديث تدل على أن العمر قد يزيد، مثل حديث صلة الرحم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهذه الزيادة في العمر زيادة معنوية ليست حسية، بركة يجعلها الله عز وجل في حياة هذا الواصل. وصحيح العبرة ليست بأن يعيش الإنسان سنوات طويلة، قد يعيش 90 سنة ويدخل إلى الدنيا ويخرج منها بلا زاد، نسأل الله السلامة، 90 سنة وخرج منها بلا زاد شيء، بل بزاد المعاصي والذنوب والفجور. وهناك من يعيش يموت شابا لا ينعم حتى بزهرة شبابه، لكن الله بارك له في هذه الفترة. صحيح ولا؟ النووي رحمه الله من علماء الأمة الكبار، من علماء الشافعية، صاحب رياض الصالحين والمجموع وغير وكتاب الأذكار وغيرها. تنظر لكتاب المجموع شرح المهذب، هذا الكتاب يعد العمدة في مذهب الشافعية، مثل المدونة في مذهب مالك، ومثل كتاب المغني وكتاب الفروع لابن مفلح، المغني لابن قدامة وابن مفلح من علماء الحنابلة، وهكذا. مو كل مدرسة فقهية نجد أن عندهم ما يسمى بمكنسة المذهب، المذهب المكنسة يعني اللي جمع جميع المسائل. تنظر لكتاب المجموع يحتاج إلى عمر في تصنيفه، لكن انظر بركة، مات وله 45 سنة فقط، 45 سنة. فالبركة فيما يوفق الله عز وجل عبده في القيام بأعمال عظيمة لها آثار جسيمة في فترة قليلة. كيف؟ الصدق مع الله، الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، استغلال الأوقات، عدم تضيع الأوقات. كان الواحد منهم حتى في الأكل يحاسب نفسه، سبحان الله. ذكروا عن ابن عقيل أحد العلماء أنه كان يحبذ أكل الكعك وسفه بالماء، قال لهم: أنا نحب أكل الكعك. قال لمرأتي: ما نحب خبز، خبز هذا لا أريده، لأنه ضيع فيه الوقت في المضغ، يظل يمضغ حتى هذا. سبحان الله، يعني الوقت عنده حتى ساعات الأكل عند البعض عندهم، قال: والله لساعات الأكل عندي كخروج روحي. وإحنا إذا جلس على صحن عجة بس ساعتين ومزال، مشكلة الوقت. فاستغلال الأوقات، عرفوا أن الوقت رأس مال الإنسان، إذا ضاع انتهى. فهو كالسيف، إن لم تحسن استعماله، إن لم تقطعه قطعك، لا يرجع الوقت، إذا ذهب لا يرجع. طيب، إذن الجواب عن هذا الإشكال في مسألة زيادة الأعمار: زيادة كيف هي؟ معنوية، يعني زيادة بركة وليست زيادة حسية، لأن الله قال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. انتهى. إذا مات لا نقول: أه لو كان كذا وكذا ما مات، لا، كان لابد أن يموت، لابد. طيب، وإذا أنجاه الله عز وجل مما هو سبب للموت، نقول: لأن الله ما شاء له أن يموت في هذه اللحظة. طيب، الرزق مكتوب كذلك، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، مكتوب. الكمية التي ستستهلكها في هذه الدنيا من ماء أو خبز أو فاكهة أو ما أشبه ذلك مقدرة ومكتوبة، مكتوبة لك، يكتب الله عز وجل للعبد كمية معينة، الماء بكميته. ولهذا بعض المحتضرين أتي إليه، وتعرف الكلمة عندنا يقول لك يقطرولو، وش معنى يقطرولو؟ هذه مأخوذة من استحباب بعض العلماء أن يوضع شيء من الماء على الأصبع ثم يبل به ريق الميت عند الاحتضار، لأن عند الاحتضار في الغالب يكون فم الميت مفتوح. فقالوا هذا يسبب جفافا في حلقه، فقد يعجز عن النطق بلا إله إلا الله. نعم، قالوا يبل ريقه. بعض الأحيان يكون المحتضر في السياق والنزع وهو في شيء من الوعي، يعطى الماء ليشرب، قل هكذا رأيت هذا من ميتنا، رأيته قال هكذا، قل هكذا، يعني إيش؟ انتهى، لم تكتب هذه. سبحان الله العظيم، كمية شيء كتبه الله لك وهو من رزقك لا بد أن تناله، حتى ولو حالت البشرية بينك وبينه لا بد أن يصل إليك، لا تخف، لا تخف. ولذلك هذا الحرص من بعض الناس الذي بالغوا فيه على الرزق ليس بطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي في وهلي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها وتستكمل رزقها، والله لن تموت حتى تخرج من الدنيا وقد استكملت رزقك. فاتقوا الله، قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ما قال استفصلوا واستقصوا، استقصوا في الطلب، قال أجملوا، يعني يأخذ الإنسان بالأسباب يتوكل الله وانتهى. لأن يعني بعضهم يصل الليل بالنهار، بل ربما يدفعه ذلك إلى ارتكاب المحرم، ركوب مركب الشيطان، ها يظل يقلب في الدنيا قلبان والعياذ بالله. إيش بيك؟ ما قدره الله وكتبه سوف يصل إليك. ولهذا نهينا عن أن نحلف في البيع والشراء. فإذا كان الحالف مثل التاجر الذي يحلف، تأتي لتشتري والله اشتريتها، شكون قال لك احلف أنت؟ لا تحلف، حتى لو كنت صادقا، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفق السلعة ويمحق البركة. لا تجعل اسم الله الجليل العظيم تروج به سلعتك. أما إذا كان كاذبا فهذا أشد، أشد العياذ بالله. الرزق سيصل إليك، فهذا المشتري تقدم، إذا قدر الله تعالى أن يخرج هذا المال من جيبه ويدخل جيبك ويأخذ هو سلعته، لابد أن يكون، لابد أن يكون. ولذلك قد تتفق وتركن إليه من أجل أن تبيع، ثم بعد ذلك يفسخ البيع بينك وبينه، ويأتيك اتصال على الهاتف يقول لك عندك السلعة الفلانية جيبها، وهو في آخر الدنيا. صحيح، ينبغي أن نسلم لهذه المسألة. شيء مكتوب لك لا يحول أحد بينك وبينه أبدا، الله كتبه. والرزق عام، ليس في المال فقط، كالزوجة، الزوجة رزق من الله. إذا كتب الله لك هذه المرأة أن تكون امرأتك ستكون امرأتك مهما حيل بينك وبينها، وإذا كتب الله أنها لن تكون زوجة لن تكون زوجة. فالأمر لا بد أن نستسلم له، نأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن نسلم لهذه القضية. لا تظن أنك إذا توكلت وأخذت بالأسباب أن شيء ستناله 100%، لا، بحسب الحال، يبقى الأمر معولا فيه على ما قدر الله وقضاء لعبده. طيب، قال ورزقه. طيب، ينسى أن يزاد له، أو ماذا قال في حديث أنس؟ من سره أن يبسط له في رزقه. البسط في الرزق كيف هو؟ في البركة فيه، الله عز وجل يبارك، يبارك في رزق العبد، لأن الشأن أن يبارك للإنسان في رزقه، ليس الشأن أن تعطى رزقا. بعض الناس عنده مال كثير لكن الله ما بارك له فيه، الله غالب، يذهب يمينا ويسارا، حتى أنك تراه كأنه فقير. سبحان الله، ما استمتع حتى بهذا المال، لا في مظهره لا في حياته، يملك المال الكثير لكن ما بارك الله له فيه. كم من إنسان يملك سيول من الأموال، شركات وعقارات ومؤسسات، سأله هل حججت بيت الله الحرام؟ والله ما لقيتش وقت. لأن الله ما بارك لك لا في عمرك ولا في وقتك. المال هذا تخرج من الدنيا وتتركه خلف ظهرك، حتى ركن الإسلام الخامس ما قمت به، ما استفدت به حتى أنت لنفسك، وش تصنع به هذا المال؟ وبعضهم يهبه الله تعالى قليلا من المال لكن يبارك الله فيه، فتجده يفعل به أفعالا كثيرة مما تقربه إلى الله، أو حتى مما يسد الحاجة في الدنيا. طيب هذه مسألة إيش؟ قال أجله ورزقه، وشقي أو سعيد، هذا شيء مكتوب. اللهم اجعلنا عندك من السعداء. كان الثوري يبكي فإذا سئل قال أخاف من الكتاب السابق، أخاف أن أكون قد كتبت عند الله شقيا. نعم هذا عظيم. كل إنسان مخلوق في هذه الدنيا إلا وله مقعده من الجنة أو من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه حديث علي: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة أو النار. قالوا إذن ففيما العمل؟ ليش نعمل ملحد؟ كل مسألة مفصولة ومحسومة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعمل الإنسان ويأخذ بالأسباب، لا يركن إلى الكتاب السابق، ويحسن الظن بالله تعالى ويسيء الظن بنفسه، ويجتهد ويجمع بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وإن شاء الله يكون من الفائزين. طيب شقي أو سعيد؟ ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أو شقي أو سعيد؟ إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. يرى صالح ما شاء الله من الصالح من خيرة المؤمنين فيما يظهر للناس. شوف الحديث. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة في أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رجل في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه، فقال بعض الناس: ما أجزأ أحد منا مثل فلان اليوم، اليوم فلان. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: هو في النار. يا لطيف، هو في النار. فقام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا صاحبه، أنا صاحبه. فظل يتبعه، يقف بوقوفه ويجري بجريه ويلتفت بالتفاته، المهم ظل يتبعه، يتبع حركاته. فقدر الله لهذا الرجل أن جرح جرحا بليغا، فغرز السيف الرمل وتحامل عليه فقتل نفسه، قتل الرجل نفسه، استعجل الموت، انتحر. فعاد الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال الرجل: صنع كذا وكذا. فأخبرهم بهذا الحديث. ولهذا العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بيش؟ بالخواتيم. الآن لا تحسن الظن بنفسك، داوم على إساءة الظن بالنفس وعدم الأمن من مكر الله عز وجل، لأن إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العبرة بالخاتمة. ولهذا لا تحكم على شخص تقول هذا الإنسان لا خير فيه، هذا ليس من أهل الهداية، هذا كم سيشقى عند الله، لا تدري. حتى وإن كان من القتلة، من الظلمة، من الفسقة، لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى يقدر له قبل وفاته توبة، لا تدري. ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟ التوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. تعرفون قصة الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100، لكن لما سأل عالما قال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لا، 100 نفس، 100 روح، والقتل نفس واحدة يترتب عليها الخلود في الجحيم، لكن التوبة تهدم وتجب ما قبلها. لا تحكم على شخص. نعم، إذن شقي أو سعيد هذه مسألة أيضا مقدرة وغيبية، ولهذا لا يشهد للشخص بالشهادة ولا بالجنة. لا يقال، والعلماء بوبوا في كتب السنة كما صنع ذلك البخاري وصنع ذلك النووي باب لا يقال فلان شهيد، الشهادة غيب، لأن الشهادة إثبات للوعد، والوعد والوعيد من علم الله. بعضهم يقول لك الشهيد الفلاني، ما الذي أدراك أنه شهيد؟ وخاصة قتل نفسه، تيوينها الشهادة إلا من عصم الله. الشهيد من مات في سبيل الله، من مات لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشهيد. نعم، والله أعلم بمن يموت في سبيله كما في الحديث. فإذا جاءنا نص صحيح أن هذا الرجل فلان بعينه حظي بالشهادة فهو شهيد. حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، مصعب بن عمير شهداء أحد، هؤلاء شهد لهم بالشهادة. غيرهم ممن لم يرد فيه شأنهم نص، مات واحد في المعركة بين المسلمين والكفار في صدره غير مدبر، كيف نقول؟ نقول نرجو له الشهادة، نحتسبه عند الله شهيدا. أما أننا نقول الشهيد الفلاني، ما الذي أدرانا بذلك؟ لا ندري، هذا غيب. كذلك الحكم على الشخص بالجنة أو النار، تحكم عليه بأنه من أهل الجنة ومن النار، هذا كذلك من الافتيات على الله عز وجل، هذا من الرجم بالغيب، ما الذي أدرانا؟ لا ندري. ولهذا كان غرز قطعتين من النخل أو من الجريد على القبرين حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم، فغرز على قبر قطعة وعلى قبر آخر قطعة، وقال إنه أو لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، هذا خاص به كما في رواية لمسلم. لماذا؟ لأن الله أطلعه أن هذين الرجلين في قبريهما يعذبان. أم تأتي أنت وتغرس الشيء الأخضر تقول يخفف عنه، ما الذي أدراك؟ لعله في بحبوحة من الجنة وفي روضة من رياض الجنة، لا تدري. طيب لو قلت مات على المعصية والكبائر، لا تدري، لا نعلم، لعل له شفاعة، لعل له حسنة ادخرها الله عز وجل هي التي ستمحو هذا الذنب، صنع معروفا كان ثقيلا في الميزان، وقدر الله أن يكون هذا المعروف هو الماحي لكل شيء، له شفاعة، ابتلاه الله تعالى بألم أو بمصيبة، تلك المصيبة صبر عليها هي التي ستكون سببا، هذا شيء لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، شقي أو سعيد. قال وهو وما هو لاقيه في مستقبله، كل هذا مكتوب. إذن هذه كتابة عمرية، في كتابة سنوية، الكتابة السنوية هذه تكون في ليلة وترية من العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة القدر. قال الله تعالى أولا سميت بليلة القدر، أحد الأقوال، لعدة أقوال سميت، قيل لأنها من القدر أي التضيق، لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، تنزل الملائكة، قيل من القدر يعني الشرف والرفعة والمكانة، ذات قدر يعني ذات شأن ورفعة، وقيل من التقدير، من التقدير لأن الله يقدر فيها مقادير العام، وقد نص على ذلك في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه كتابة إيش؟ سنوية، تخرج أسماء الأموات في هذا العام، كل من سيموت، أسماء المواليد الولادات، أسماء من سيعزون، أسماء من سيذلون، كل ما قدره الله عز وجل على عباده بالأفراد، كتابة إيش؟ طيب هذه كيف الكتابة؟ هذه جديدة، ولأن الملائكة تكتب ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ. الثاني، هذه كتابة إذن سنوية، فصارت الكتابة كم؟ ثلاث أنواع، كتابة قديمة حينما شاء الله ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتابة الثانية عمرية، الثالثة سنوية، الثالثة سنوية. إذن لا يخرج الإنسان عن هذا المكتوب، لابد أن يكون يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، المحو والإثبات للأحكام الشرعية، هذا يدخل فيه النسخ، شيء يكون واجبا فيسقط وجوبه، شيء لا يكون واجبا فيثبت وجوبه مثلا، وهكذا تغيير الأحكام الشرعية هذا ثابت، لكن وعنده أم الكتاب هذا لا يدخله نسخ ولا تغيير، ما كتب لا بد أن يكون. نعم انتهى الوقت شيخ عبد الرزاق، 10 دقائق. طيب ثم قال رحمه الله: سؤال، هل للإنسان مدخل في أفعاله؟ الجواب نعم، فالإنسان له اختيار للفرق الضروري بين حركة الارتعاش وحركة البطش. كثيرا ما يورد الناس هذا السؤال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ والمشكلة أنه في مباحث التفكير الإسلامي بين قوسين، لكن أنا أسمي التربية الإسلامية لو بقيت على هذا التسمية لكانت أحسن، لأن التفكير توحي إيش؟ ها؟ بأنه يجعل العقل حاكما وقائدا في القضية، تفكير إسلامي، وهذا كذلك يجعل مسألة ما هو إسلامي ومتعلق بالإسلام فكر. الإسلام ليس فكرا، الإسلام دين، في فرق. الإسلام دين ورب العالمين، إن الدين عند الله الإسلام، وبعضهم يجعله إيش؟ فكرا أو تفكيرا. يورد بعض الأساتذة هذه القضية على الطلاب، وأنتم الظاهر أنكم درستم هذا في المعاهد، قضية القضاء والقدر، ويدور النقاش، يدور النقاش، فيخرج الطلاب أو يخرج الواحد منهم أو يخرج، ينقسم الطلاب إلى أقسام، واحد منهم يكون متوقفا الله أعلم ولا يريد أن يدخل في هذه المسألة، يخاف، هذا فيه ما فيه من الإيمان. واحد يصير جبريا، والآخر قدريا، والرابع فيلسوفا ملحدا، أي 4 أقسام قسمة رباعية. الجبري شو يقول؟ يقول: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن كل شيء بمشيئة الله، نحن لا خيار لنا، وهذا غلط. الإنسان له مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، مشيئتك تابعة لمشيئة الله. منكم من يريد، إذن لك إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طيب مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل، ومنهم من يكون قدريا بنفي تقدير الله، ليش؟ لأفعال العباد. فالإنسان مسير ومخير، مسير فيما لا اختيار له فيه، ومخير فيما فيه له اختيار أو فيما له فيه اختيار. مسير فيما لا اختيار له فيه، في شيء لا خيار لك فيه. ولهذا انظر المكي بن عزوز رحمه الله قال: لا بد من التفريق بين حركة الارتعاش والبطش. أصابك برد فارتعشت، هل هذا باختيارك؟ لا. مرضك، الحمى، سقوطك في حفرة لم ترها، هذه الأفعال باختيارك ولا بغير اختيارك؟ هذه بغير اختيارك، أنت مسير فيها. ما أنت مخير فيه ما تفعله من تلقاء نفسك بإرادتك. يعني الآن استيقظت لصلاة الفجر وتوجهت إلى بيت الحمام، ثم قضيت الحاجة وتوضأت ولبست الثياب وأتيت إلى المسجد ووقفت وصليت خلف الإمام، كل ذلك بغير اختيار منك، كل ذلك بغير اختيار منك، وإنما جروك بالسلاسل، جابوك من الدار مجرور بالسلاسل ولا محمول مربوط، هل هذا يقوله عاقل؟ لا، كل هذا باختيارك قطعا. فيخرج رجلان من المسجد، واحد من البيت، واحد توجه إلى بيت الله تعالى مباشرة الفريضة، والآخر إما أن يكون صلى في بيته ولا لا يصلي وخرج إلى عمله أو إلى شأنه الآخر، كل ذلك باختيار العباد بلا شك. ولهذا لابد من التفريق بين العملين. قال: وعلى فعله بقصده وتعمده يثاب ويعاقب. ما فعلته بقصدك وتعمدك هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا عمل إلا بنية وقصد. ثم قال، استدل بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية كثيرا ما يستدل بها بعض المسلمين فيضعونها في غير محلها. يترك الواجب وهو قادر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل قد يفعل المحرم يقع في الحرام باختياره لا مضطرا إليه. يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا غلط. مفهوم الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جميع ما كلف الله به عبده في وسعه ومقدرته، كل ما كلفنا الله به لا يخرج عن الطاقة. أما إذا صار شيء يخرج عن الطاقة يسقط فيه التكليف، فالواجب يسقط بالعجز ولله الحمد. فالاستدلال بالآية على إطلاقها في ترك الواجب والوقوع في المحرم والتهاون بأمر الواجب، يقول لك كالذي يعمل مثلا يوم الجمعة، ينادى على الإنسان يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يظل هو يبيع ويشتري. أو في الوظيفة يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طيب صلاة الجمعة في وسعك ومقدورة ومقدورك. لا تستدل بهذه الآية على إسقاط الواجب، هذا واجب عليك، والعمل ليس عذرا في ترك صلاة الجمعة باتفاق العلماء، لأن الآية نصت فذروا البيع، ما قال لا البيع يعود عليكم منه فائدة ونفع وأنتم في عمل والعمل عبادة، ويدخل عاد في فلسفة العمل عبادة. هذه الكلمة صار يعتل أو يتعلل بها بعض الناس حتى إذا كان عمله محرما، يظل يعمل في الربا مرابي العمل عبادة. هات بعض المشايخ الأزهر، ذهبت إليه راقصة تسأله، سألته راقصة عن عملها، ما حكم فضيلة الشيخ، ما حكم الرقص؟ هذا السؤال، وش هذا السؤال؟ قال لها وهل هذا يسأل عنه؟ وهل هذا يشك أحد في حرمته؟ قالت أليس في الحديث العمل عبادة؟ أصار حديث الآن، وين الكلام هذا؟ الرقص عبادة؟ الرقص فجور، فجور وجنون، تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب. طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم قال فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه يتعلق بها من يتعلق ممن يعتقد عقيدة الجبرية. الجبرية يقولون الإنسان لا خيار له ولا مشيئة له، ولو شاء الله لهداكم أجمعين، صحيح. وقد تعذر المشركون بالقدر فأكذبهم الله عز وجل وكذبهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. ولهذا سيفصل ابن عزوز، ونختم إن شاء الله الدرس بهذا، يقول والتفريط اعتمادا على القدر جهل. تذهب لشخص هيا صلي، ربي ما قدر ليش، يقول هيا صلي، لا إذا شاء الله، صحيح إذا شاء الله، لكن أنت لك اختيار. قال فالذي على العبد أن يسعى فيه الصالحات ولا يتجاوز خطته إلى التكلف فيما أخفاه الله عنه من أنه المقدور أو غير المقدور. أنت تسعى في العمل الصالح، وأما ما قدره الله تعالى من قبوله أو رده ومما هو وعد أو وعيد فهذا أمر مقدور لا دخل لك فيه. قال ثم الرجوع إلى القدر يكون عند الطاعات من غير كسل. الرجوع إلى القدر متى يكون؟ عند الطاعات من غير كسل. تكسل عن الطاعة وتقول هذا قدر الله لا يصلح، تعود إلى القدر وأنت مقبل على طاعة الله، تستعين بالله على ذلك، هذا هو المقام الصواب في هذه المسألة. قال وبعد المصائب لا عند الذنوب، فهو سوء أدب ومن غرور الشيطان. متى تقول قدر الله؟ واحد مثلا ينهى عن منكر، يا فلان ليش فعلت هذا؟ اترك هذا الأمر محرم عليك، قدر الله، كل ذلك بتقدير من الله، لماذا لم تفعل كذا؟ قدر الله علي، لو قدر علي كذا لكنت من المحسنين، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. طيب هذا الاعتذار بالقدر عند الذنوب وعند الظرفية، يعني وهو يقارف الذنب، والذنب إما ترك الواجب أو فعل المحرم هذا مردود سوء أدب مع الله ومن تغرير الشيطان كذلك. فتأتي لهذا الإنسان تقول له لماذا لا تأتي إلى المسجد تصلي؟ يقول لك ما قدر الله لي ذلك. طيب ما قدر الله لك ذلك؟ أنت الآن عندك اختيار في أن تذهب، لماذا اخترت طريقا آخر غير طريق بيت الله؟ أنت الذي اخترت ذلك. المصائب اعتذر لها بالقدر، أصابك الله في شيء قل هذا بتقدير الله، لكن وأنت مقيم على ذنب تقول الله قدر علي ذلك، هذا من سوء الأدب مع الله تعالى. متى تعتذر بالقدر فيما يتعلق بالذنب؟ بعد اقترافه ندما وتحسرا. ولهذا في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة، فقال موسى عليه السلام لآدم أنت الذي أخرجتنا أو أخرجت ذريتك بخطيئتك من الجنة. وهذا كان سبب صحيح ولا؟ قلنا اهبط منها جميعا. قال يا موسى أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، يعني أن آدم غلب موسى في الحجة، هذا يسعد به الجبري، الجبري يسعدون به. يقول لك إذن إذا دخل النار أو دخل الجنة مجبور، هذا دليل. نقول هذا ليس بصواب، ولهذا المحققون من أهل العلم يقولون هذا من الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على النوائب، على المصائب لا على النوائب. يعني مثلا وقعت في معصية، عصيت الله وأنت ابن آدم تجري عليك المعصية، بعد ذلك ندمت وتأسفت فقيل لك ليش فعلت هذا؟ قل والله هذا قدره الله وشاءه، وأسأل الله لنا المغفرة والرحمة. يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. لكن وأنت تقارف الذنب في وقت مقارفة الذنب يقال لك أقلع؟ لا لا، حتى يقدر الله تعالى، هذا من سوء الأدب. فإذا كان التعذر بالقدر بعد المصيبة فلا بأس، أما وأنت تقارف هذا الذنب وتفعله فهذا هو المردود، والله تعالى لا يقبل ذلك، وهو من تغرير الشيطان كذلك. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشيخ عبد الرزاق.